وأما أصول الخوارج المتقدمين فركنهم الركين هو تكفير الحاكم المسلم قديما وحديثا بسبب حكمه بغير ما أنزل الله، ويترتب على هذا الحكم أن المجتمعات الإسلامية أصبحت دار كفر وردة لكفر الراية التي تعلوها، وعند بعض الفرق يتوقفون في المجتمعات، وبعضهم يعدون أهل القبلة مجهولي حال، والبعض الآخر يسميهم دار خلط، وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في مبحث أوجه الشبه إن شاء الله جل وعلا. ومن أصولهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه أصول الأسلاف عض عليها الحفدة بالنواجذ، فإن الناظر في كتب ورسائل القوم التي تجاوزت 2000 كتاب ورسالة ومقالة، الناظر فيها يجزم أن المائدة الملتفين حولها هي مائدة الحاكمية. وأكمل سيد منظومة أصول أسلافه وتوج عقده الخارجي الذي يتوشح به، فسلب وصف الإسلام من أهل الإسلام وكفرهم، والبقية الباقية الذين عجز عن تكفيرهم هم مجهول حال، ووصف ديار الإسلام بأنها دار كفر وحرب. ولا يعلم أحد من منظري القوم خالف في هذه المسألة، وكل من خالفهم فهو من مرجئة العصر عندهم. فعندما يقولون لك أنت من مرجئة العصر، ربما تصورت أنت أنهم يعنون بذلك الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان بإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، أو ما يتعلق بالنزاع القائم من أنه شرط صحة، أي العمل شرط صحة أو شرط كمال، إلى غير ذلك من هذا الخلاف الدائر. هم لا يريدون ذلك أصلا، ولكن يريدون أنك لا تكفر الحاكم ولا تكفر الطوائف، لا تكفر طوائف المحكومين أو طوائف الحكام، يعني المحكومين، ولا تقول بأصولهم، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيقولون أنت لم تكفر الكافر أنت مرجع. هذا إذا لم يكفروك، يقولون هو من مرجئة العصر. قال فارس الزهراني عليه من الله ما يستحق، يخاطب الخوارج الحرورية: فامضوا على بركة الله ولا تلتفتوا إلى الوراء، واعلموا أن أعمال التفجيرات والكمائن هي من الأعمال المشروعة، سواء في دار الكفر الأصلية أو في دار كفر الردة كالسعودية والمغرب وباكستان، ومن فرق بين ذلك فهو إما من الجاهلين أو من علماء السلاطين. وهذا إرهاب فكري، لأنه لم يجعل لك مجالا ثالثا لتوصف به أو تدخل فيه، إما من الجاهلين وإما من علماء السلاطين، وأما هو فعنده الحق المطلق، الصواب المطلق يمتلكه هذا الغر، فما قاله فهو الحق، لا يأتي بدليل ولا بأقوال العلماء في النظر في الدليل واستنباط الحكم منه، هو يستنبط. لماذا يحتاج إلى العلماء من المتقدمين؟ لو مسحوا جميعا وشطبوا وشطبت آثارهم من تراث الإسلام العظيم ما ضر ذلك الإسلام عنده شيئا، بل ربما كان ذلك من الخير للإسلام والمسلمين. أليس هو موجودا؟ ماذا تحتاجون بعد ذلك؟ هذا العلم المفرد الفهم الذي لا يخطئ الصواب ولا يخطئه الصواب، هذا الغر يتكلم مثل هذا الكلام طالما وجد عقولا تقبله وأفئدة تفتح له، فلا تلوموه، لوموهم هم، لأنهم ذهبت عقولهم وتبددت قواهم وقوى أفئدتهم، فإلى الله المشتكى. فسوف آتي أن هذا أيضا من عقيدة المقدسي أبي محمد، ومن عقيدة أبي قتادة، والقائمة تطول عليهم من الله ما يستحقون. قال سيد فضل: أما ما يقع على المسلمين من أحكام من جهة موقفهم من الحاكم الكافر فإنهم ثلاث فرق: من أظهر الإنكار عليهم فهذا إسلامه ظاهر إلا أن ينتقض إسلامه من وجه آخر، من أظهر الرضا عنهم والموافقة على أفعالهم فهذا كفره ظاهر، وأما الفرقة الثالثة فالساكتون، يعني لم يظهروا الإنكار عليهم أي على الحكام ولا أظهروا الرضا عنهم، هذه فرقة برأسها. لما فرغ من وصف ديار الإسلام وبين أنها أصبحت دار كفر وحرب وردة انتقل إلى أهل الديار من المسلمين، فقسم الناس في ديار الإسلام ثلاثة أقسام: فمن كان ثوريا، فوضويا، خارجيا، حروريا يكفر الحكام وأتباعهم فهو من أولياء الله المتقين، وبمعنى أدق من فسطاط الإيمان كما قال شيخهم ابن لاد وسيأتي كلامه قريبا، ومن أظهر الرضا فهو كافر مرتد، ويدخل في ذلك حتى الفراش المسكين وإمام المسجد كما قال المقدسي. فكلام خوارج عصرنا يكمل ويفسر بعضه بعضا. القسم الثالث الساكتون، وهم الذين لم ينكروا على طوائف الحكام المرتدين ولم تظهر منهم موالاة لهم أو العمل عندهم، وسوف يأتي من كلامه أن أنصارهم الذين تشملهم دائرة التكفير المدافعين عنهم بالقول كالصحافيين والعلماء أو المدافعين عنهم بالفعل كالجنود، هذه الشريحة الواسعة من الناس عنده كفار مرتدون لأنهم من القسم الأول عنده، فهؤلاء هم الذين يوافقونهم على أفعالهم بل يناصرونهم. وهناك شرائح واسعة من الخلائق يشملهم التكفير، فمن لا يكفر الحكام فهو كافر، ومنهم النواب ومن ينتخبهم، فكل هؤلاء مرتدون عند خوارج العصر على التعيين كما مر. ثم قسم الساكتين من جهة أحكام الإيمان والكفر إلى ثلاثة أقسام: فالساكت في هذه البلاد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهره الكفر، أو يكون ظاهره الإسلام، أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر. فمن كان ظاهره الكفر من كافر أصلي أو مرتد فهو كافر، ومن كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكما، وهو المسمى بالمسلم مستور الحال، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه، وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام فيثبت له حكم الإسلام. هذا كله من كلام الضال المارق الخارجي سيد فضل. من لم يظهر منه شيء يدل على الإسلام أو الكفر هذا يسمى مجهول الحال، ولا يقال المسلم مجهول الحال، لأننا إذا قلنا المسلم فقد حكمنا له بالإسلام ولم يبق حاله مجهولا، أما أن نقول المسلم مجهول الحال فهذا تناقض، كيف يكون مسلما وهو مجهول الحال؟ يعني من جهة الإسلام والكفر أنت قلت المسلم، إذن لا يكون مجهول الحال فقد حكمت بإسلام، أما أن تقول المسلم مجهول الحال فهذا من التناقض. حكم مجهول الحال في هذه البلاد هو التوقف في الحكم عليه، ولا يستصحب له أصل معين، ولا يبحث عن حاله إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتبين أمره، ولا يحكم عليه إلا بظاهر، وعند العجز التام عن إثبات الظاهر يحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانه. هذا من كلام الخارجي المارق سيد فضل. وقبل الرد على هذه الترهات الخالدية، فإنه يفهم من كلامه أن ديار المسلمين لما حكمت بالقوانين الوضعية فلا نحكم لرجل أو امرأة بالإسلام إلا وفق هذه القيود، وهي أن من كان ثوريا ويكفر الحكام فهو من أهل الإيمان الخلص، أما من عمل في وظائفهم وبالذات الوظائف ذات الطابع العسكري فهو الكافر المرتد، ومن لا يكفره فهو كافر مثله. مع هذه الأنفاس الحرورية وقفات ووقفات، قوله الساكتون أغلب السكان غير صحيح، فإن الغالب كفروا بموجب المكفرات الهائلة، أعوان الحكام، أعوانهم بالقول وأعوانهم بالفعل، هؤلاء كفروهم، وكذلك من لا يكفرهم كفروه، والنواب ومن ينتخبهم كفروهم، فلا يبقى بعد هذه المكفرات إلا النزاع من أهل القبلة كالنزاع من القبائل. يعني إذا كان قد كفر هذه الطوائف والشرائح كلها ثم يقول بعد ذلك الساكتون أغلب السكان، كيف يستقيم هذا؟ بل المكفرون هم أغلب السكان على قواعدهم. ومع ذلك لو تنزلنا مع هذا الحروري المراوغ وقلنا إن غالب الأمة بزعمه ساكتون، فإن هؤلاء الساكتين بموجب القيود الجديدة في التقسيمات الأخيرة هم كفار مرتدون أو مجهول حال، وأكد جهالة حالهم بعدم جواز وصفهم بأنهم مسلمون. فالساكتون ممن أثبت لهم وصف الإسلام في ديار أهل القبلة اشترط فيهم شرطين على حسب ظاهر كلامه حتى يحكم لهم بإسلامه. الشرط الأول ظهور شعائر الإسلام عليه، وقد ذكر علامات منها فقال أما العلامات التي تكفي بذاتها لإثبات حكم الإسلام لصاحبها فمنها النطق بالشهادتين وبالصلاة منفردا أو في جماعة، الأذان لأنه متضمن للشهادتين وشهادة رجل مسلم له. أما السلام والسمات الظاهرة كاللحية وغيرها فهذه قرينة، ليست بعلامة إنما هي قرينة، لكن غير كافية في بابها لإثبات الإسلام للساكت. الشرط الثاني ألا يصدر منهم أي مشاعر رضا تجاه الحاكم أو موافقة، فإن فعلوا ذلك ينتقلون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عنده. ولذلك قيد كلامه بإثبات الإسلام له ما لم يعرف عنه ناقض من نواقض الإسلام، وأعظم ناقض من نواقض الإسلام عند الخوارج موالاة الحكام المرتدين على حد زعمهم، فهي الخطيئة التي لا تبقي ولا تذر. أقسام الساكتين على هذا: من ظهر منه شعائر الكفر والردة فهو كافر مرتد، ومن ظهر منه شعائر الإسلام فهو مسلم ما لم يظهر منه ناقض. القسم الثالث الذي لم تظهر منه شعائر الإسلام الظاهرة فهو مجهول الحال، وبموجب القواعد الحرورية الخالدية والأنفاس الحرورية أن كل السائرين في طرقات ديار أهل القبلة ممن لم تظهر منهم العلامات الأربعة الحكمية فهم مجهول حال، ولو كان السائر في عقر دار الإسلام، ولو كان السائر بجوار الحرم المكي أو بجوار الحرم المدني، ولو كان إزاره إلى نصف الساق، ولو كانت لحيته غطت ما بين منكبيه، والدار دار إسلام، ولكن سيد فضل لم يشاهده يصلي أو يرفع شعيرة الأذان أو ينطق بكلمة التوحيد أو يأتي برجل ثبت يشهد بإسلامه عند القوم ويقسم لهم هذا الشاهد بأيمان مغلظة أن رفيقه مسلم وإلا فهو مجهول حال ولا يحكم له بالإسلام. وأكد سيد فضل جهالة حاله فقال: ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول حال. لابد أن يعتمد إسلامه هو أولا، إذا حكم له بالإسلام فهو المسلم، وإذا لم يحكم له بسلامته بالإسلام فليس بمسلم. قال الإمام الطحاوي في عقيدته في أحد موضعين ميز فيهما أهل السنة عن الخوارج: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال سيد فضل سيد خوارج العصر: ونسمي أهل قبلتنا مجهولي حال. إن التشوف الكبير للتكفير الذي يعقبه تعطش شديد للدماء هو الذي دفع سيد فضل إلى أن يكفر جماهير الأمة ثم يحكم على البقية الباقية بأنهم مجهولو حال. إن من يقرأ كتب سيد فضل المذكور يتضح له أن اطلاعه على كتب أهل العلم ليس بالقليل. يظهر هذا من نقولاته التي يوظفها في خدمة منهجه الخارجي، ولا يظن الحال كذلك أن يخفى عليه استعمال حكم الأعم الأغلب الذي قال به جماهير أهل العلم في الحكم على الديار وإثبات العصمة، لأنهم يرجعون الحكم على الديار والحكم على إثبات العصمة إلى الأعم الأغلب. فلا يظن أن يخفى عليه استعمال حكم الأعم الأغلب الذي قال به جماهير أهل العلم في الحكم على الديار وإثبات العصمة. قال الجصاص رحمه الله: ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل، حتى صار من في دار الإسلام محظورا قتله مع العلم لأن فيها من يستحق القتل من مرتد وملحد وحربي، ولكن الحكم للأعم الأغلب. وكذلك من في دار الحرب يستباح قتله مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير، وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجري حكمها أي على الأعم الأغلب. كذلك مما يهدم قواعد سيد فضل الحرورية، يهدم هذه القاعدة أن الساكت لا يحكم له بإسلام، يهدمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم. والإنكار درجات، ومن درجاته الإنكار بالقلب. فهل نقب سيد، يعني سيد فضل، هل نقب عن قلوب أهل القبلة قلبا قلبا فعرف أنهم لم ينكروا بقلوبهم ما يصدر من الحكام من تجاوزات تصل أحيانا إلى المكفرات؟ إن الشريعة ارتضت من المسلم أدنى درجات الإنكار وهو الإنكار بالقلب، وأثبتت الإيمان لمن ينكر بقلبه، والمنكر بالقلب ساكت بطبيعة الحال لأنه لم ينكر بيده ولا بلسانه وإنما أنكر بقلبه، فهو ساكت بطبيعة الحال. فالشرع وصف الساكت عن المنكر بيده ولسانه لكنه أنكر بقلبه، وصفه بأنه مؤمن. وأما سيد فضل سيد خوارج العصر فإن الساكت من جماهير الأمة عنده هو مجهول الحال ومرتد، وسلب منه وصف الإسلام، وحذر أتباعه من وصف مجهول الإسلام بأنهم مسلمون. فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما الذي يروم إليه ويتطلع إليه ويسعى إليه سيد خوارج العصر سيد فضل بهذه الأصول الخارجية والتقسيمات الحرورية. من المستحيل أن تكون هذه التقسيمات والتفريعات عنده هباء منثورا، وإنما هي لمآرب في نفسه أفصح عنها بنفسه في كتابه فقد قال. وأما من جهة أحكام القتال فالمسلم معصوم بإسلامه أينما وجد، في دار الإسلام أو دار الحرب، ولا يجوز قتله أثناء قتال الكفار إذا كان مختلطا بهم، ويمكن تمييزه إلا لضرورة، وهذه مسألة تترس الكفار بالمسلمين، مسألة الترس أو التترس. وإذا كان مختلطا بهم ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة فلا مؤاخذة في قصده بالقتل، والحال هذه. ومع هذا الكلام من كلامه وقفات واقفة، فالمسلم معصوم بإسلامه عبارة جميلة منه، لكن من هو المسلم عنده؟ هو الذي سلم من سهام الكفر والردة عنده، وكان على شاكلته ممن أنكر على الحكام، وحتى هؤلاء فإنه استباح دماءهم في صورة واحدة كما سيأتي إن شاء الله. إن سيد فضل بهذا الهوس الخارجي أصل لأتباعه أحكام دماء سكان ديار الإسلام، فكفر خلائق شتى، ثم أثبت الإسلام لدائرة ضيقة وقلائل، وحتى هؤلاء القلائل الذين تكرم عليهم وأثبت لهم الإسلام يقسمون عنده من ناحية حكم دمائهم إلى قسمين: المختلطين بالكفار، وسيأتي أن المقصود بالكفار هنا الحكام وطوائفهم، ويمكن تميزهم المختلطون بالكفار ويمكن تميزهم، فلا يجوز قتلهم إلا لضرورة، وهي مسألة التترس. وإذا اختلط المسلمون بالكفار ولم يمكن تمييزهم بعلامة فعنده أنه لا مؤاخذة في قصدهم بالقتل. إن سر التبديرات وسفك الدماء في ديار أهل القبلة ينكشف عند هاتين العبارتين. فالأنفس في العالم الإسلامي على حسب هذا الهوس الخارجي هي كفار مرتدون، قتالهم أوجب من قتال اليهود والنصارى، وكفار من أهل الذمة سقط عهد ذمتهم والأمان لارتداد الحاكم وصاروا أهل حرب كما سيأتي نقل ذلك من كلامه حرفيا. ومجهول الحال الذين هم غالب الأمة باعترافه، وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل ولو لغير ضرورة، لأن العاصم لهم من الذبح الإسلام، وهنا لم تثبت لهم العصمة لأنهم مجهول الحال. وهنا يتبين السر الغريب عند سيد فضل عندما جاء إلى هذه النقطة، فقال عند ذكر مجهول الحال: ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول الحال. والمسلمون وهؤلاء يقسمون في حكم قتلهم إلى قسمين: إذا كانوا متميزين عن الكفار فلا يجوز قتلهم إلا في حالة التترس أي في حالة الضرورة، وإذا كانوا غير متميزين فإنه يجوز قصدهم بالقتل لضرورة وغير ضرورة. بموجب هذه التقسيمات يتضح لنا أن سيد فضل سيد خوارج العصر لم يبق على وجه الأرض نفسا واحدة معصوم، فالجميع يقتل إما للضرورة وإما لغير الضرورة. وبهذا الطرح والبيان يزول وجه الغرابة في تقرب شباب الإسلام إلى الله بدماء المعصومين من أهل القبلة ومن أهل الذمة، فإن القتل بموجب هذه التنظيرات والأصول الخارجية إما كفار مرتدون أو كفار سقط العهد عنهم والأمان أو فئة مؤمنة يجوز قتلها في حالة تميزها للضرورة، ولغير ضرورة في حالة عدم تميزها، وإما مجهول حال فيجوز قتلهم لضرورة أو غير ضرورة، لأن عصمة الإسلام لم تثبت لهم، وبموجب هذا العفن الحروري كفر الملايين من أهل القبلة الذين حكم عليهم بالردة. إن الواقع في أذهان الكثير أن هذه التفجيرات وسفك الدماء نتيجة غلط في فهم حديث أو عدم ضبط لمفاهيم الولاء والبراء، لكن هذا الطرح والبيان ينفي ذلك كله. فالاستقراء يقول إنها عقائد خارجية سالفة توشحت بلبوس عصري. هذا مهم فهمه، لأننا إذا لم نفهم فلن نستطيع أن نعالج هذا الداء ولا أن نحل هذه المشكلة. يعني إذا تعامل أولو الأمر من الحكام والعلماء، إذا تعامل المصلحون مع هذه الفئات الحرورية الخارجية على أنهم أخطأوا في فهم حديث أو في تأويل آية أو في فهم قاعدة من القواعد الأصولية الشرعية إلى غير ذلك من المسائل الجزئية، إذا تم التعامل معهم على أن هذا هو ما أدى إلى انحرافهم عن القصد والنهج الأوسط والصراط المستقيم فلن يعالجوا. هؤلاء عندهم عقيدة مؤصلة على أصول، وكما مرت الإشارة وسيأتي التفصيل إن شاء الله جل وعلا أن هؤلاء كانوا يذهبون إلى أفغانستان فيربون فكريا وجسديا، يربون جسديا على معرفة استعمال أدوات القتال إلى غير ذلك مما يتم الإعداد به في المعسكرات الجهادية كما يقولون، وهي الخارجية الحرورية في الحقيقة. وأما الإعداد النفسي الفكري العقدي فكان بتدريس هذه الكتب لسيد فضل ولغيره من رؤوس الخوارج في هذا العصر، فتربوا على هذه الأصول ويتقربون إلى الله بسفك الدماء. يتقرب الخارجي بقتلك وإراقة دمك لأنك عنده كافر مرتد، هو يتقرب إلى الله بقتلك وأنت تقول أخطأ في فهم حديث، أخطأ في فهم آية. أي عبث هذا؟ هذا يتحرك بعقيدة أصلت على الأصول الخارجية الحرورية السالفة، يعني التي كانت عند أجدادهم. هؤلاء الحفدة يقصون على أثرهم ويتبعون نهجهم، يوافقونهم مطابقة حذو النعل بالنعل، فتقربون بالدماء وسفكها إلى الله جل وعلا، لأنهم يحكمون على المقتول بالردة والمرتاد إراقة دمه حلال عندهم، لأنه يحيا أيضا في دار حرب لأنها دار كفر وردة، وقتل الكافر في دار الحرب مما يتقرب به إلى الرب، هو يعاملك من هذه المنطلقات ويصدر من هذه الأصول. والناس يقولون هؤلاء شباب غرر بهم، خدعوا، فهموا بعض الأحاديث على وجه الخطأ. لا، إنما سقوا وتشربت قلوبهم أصول الخوارج من المتقدمين وأصول الخوارج التي أصلها المتأخرون نسجا على منوال أجدادهم من الخوارج المتقدمين. فهذا الأمر جد لا هزل فيه، معضلة كبيرة، وحلها من أعسر ما يكون، فلا بد أن تصلي الأمة وهي لا تريد أن تصلي، وهي مستهدفة، مكفرة، محكوم عليها بالردة، مستباحة الدماء والأموال والأعراض، ومع ذلك لا يبالون، لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا. وكثير ممن يتزيى بزي أهل العلم، ممن ينتسب إلى السنة، يحارب البيان لأمثال هذه الأمور، لا يقوم بها وهو لا يعلمها، وإذا ما سمعها لم يفهمها، لذلك لا يستطيع أن يجابه. ولو أن واحدا من هؤلاء وقع في شبكة واحد من أولئك التكفيريين الخارجيين الحروريين، لو أنه وقع واحد من هؤلاء مهما كان علمه، لو وقع في شبكته لأخذه في يده إلى المعسكرات ليتم إعداده من الناحية العسكرية، ولتبعه على باطنه، سيقنعه بالحجج والشبهات وبالأساليب الشيطانية وبإثارة الحماسة الدينية والغيرة على دين الله جل وعلا، فسيأخذ به، فلا هو بالمحصن ولا هو بالذي يريد أن يتحصن ولا هو بالذي يسكت ويكف شره عن الناس حتى يحصنوا، فالأمر جد، والمستقبل لا يعلمه إلا الله. لا ينبغي أن يظن لحظة واحدة في أن سيد الخوارج، أن سيد فضل يقصد قتال أهل الكفر الأصلي، فإن المانع من ذلك ركنان، كل واحد أقوى من الآخر. الركن الأول أصوله السابقة، حكم أنصار الطواغيت، وجوب جهاد الحكام المرتدين، وأن جهادهم يقدم على قتال اليهود والنصارى، فكلامه كله في ديار الإسلام وأهله، وقوله أما ما يقع على المسلمين من أحكام من جهة موقفهم من الحاكم الكافر، قوله هذا يؤكد بشكل قاطع أنه يقصد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الركن الأول. الركن الثاني أنه رفض في كتابه الآخر العمدة أن يستر عورته الخارجية وأصوله الحرورية، حيث قال ويشترط آخرون تميز الطائفة الكافرة عمن يخالطها من المسلمين، وهذا واقع. يقول فطائفة المناصرة للحاكم الكافر عادة ما تكون متميزة بلباس معين ولها معسكرات محددة وأماكن معلومة، وهذا لا يخفى على أحد. وأما إذا خالطهم مسلمون فإما أن يكونوا ليسوا من الطائفة الكافرة أصلا وخالطوهم حال القتال، وإما أن يكونوا من الطائفة الكافرة ولهم حكم الإسلام في الباطن كالمكره ومن يكتم إيمانه ليتجسس عليهم، وهؤلاء جميعا لا يخلو حالهم من أحد أمرين: أن يكونوا غير متميزين عن أهل الكفر في الظاهر فهذا لا يمنع من قتالهم على كل حال، وأن يكون المسلمون في صف العدو متميزين ظاهرا معلومين لجند الإسلام فهذه هي مسألة التترس. هذا التأصيل نفسه الذي نحن بصدده، فالجميع دماؤهم حلال عند سيد فضل بهذا القدر. يتبين مراد أبي مصعب السوري من قوله إن كتب سيد فضل سدت ثغرة تربوية في المعسكرات، ولو أنصف لقال إن الثغرة التي سدها سيد فضل بكتبه هي جعل دماء الأمة عند الشباب أحل من الماء البارد في اليوم الحار القائض. إن هذه التقسيمات وهذه التفريعات كانت مثل البلسم على الشباب، فكل من يقتل لأداء المهمة العظمى وهي إقامة دولة الإسلام المزعومة إنما قتل كفارا أصليين أو كفارا مرتدين أو مجهولي حال، وأما الفئة المؤمنة الباقية فلا بأس بقتلها للضرورة ولغير ضرورة على رأي القوم، فإلى الله المشتكى. إن أي باحث يقرأ في كتب هذا الخارجي الجل سيد فضل يتبين له سر التفجيرات المدمرة في العالم الإسلامي، حيث تعتمد على ركنين من أركان الخوارج، وهما الديار ديار حرب وردة فهي غير معصومة بالإسلام، وأن غالب سكانها إما مرتدون أو كفار أصليون أو مجهول حال يجوز قصدهم بالقتل لأن عصمة الإسلام لم تثبت لهم. هذه الأصول هي التي كانت تدرس للشباب في معسكرات التكفير والتفجير، وعاد شباب الإسلام من هناك وقد لبسوا الأحزمة الناسفة على عقولهم قبل أن يغطوا بها أجسادهم، وحملوا الأصول الخارجية في أذهانهم قبل أن يحملوا المتفجرات على أبدانهم، لأن هذا الشباب كان يذهب من أجل مناصرة المسلمين ضد الملحدين الروس. لما وقعت الحرب في أفغانستان وفتح ما عرف وقت ذاك بباب الجهاد، فكان الشباب يتطوع من أجل أن يقاتل مع المسلمين، أن يقاتل الملحدين من الروس، وذهبوا وفي قلوبهم تقدير عظيم لعلمائهم ممن شهد لهم علماء العصر بالإمامة والتقدم في العلم والرسوخ فيه. فكان الشباب يذهب إلى مقاتلة الملحدين الروس مع إخوانهم من المسلمين في أفغانستان وقلوبهم تحمل التقدير الكامل للعلامة ابن باز، للعلامة الألباني، للعلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم الكبار. فاستلب هذا التقدير شياطين الخوارج الحرورية في معسكرات الإعداد والتأهيل، وأخذوا يتدسسون إلى قلوبهم، حتى رجع هذا الشباب بعد ذلك مكفرا لأولئك العلماء الأعلام، وحكموا عليهم بالكفر وموالاة الحكام. وهذا مخرج من الملة على حسب الأصول الخارجية التي أشربتها قلوبهم فصارت كالدماء تجري في عروقهم، وكانوا يتورعون عن أذية المسلم ولو بإحداد النظر إليه، فعادوا يستعملون الأحزمة الناسفة ويستبيحون الأعراض والأموال والأنفس والدماء، لأنهم عندهم يقينا كما علموا على حسب الأصول الخارجية الحرورية، لأنهم عندهم مرتدون. هؤلاء المرتدون ينبغوا أن يزالوا من الوجود، وهذا ما يتقربون به إلى الله رب العالمين من وقت ذاك إلى الآن، إلى مدى لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والله المستعان عليه التكلان. والسؤال الذي يفرض نفسه كما يقولون ويطلب من سيد فضل عليه من الله ما يستحق، وبقية أزارقة وخوارج عصرنا يطلب منهم الإجابة عليه، هو: هاتوا مسلما واحدا من أهل الإسلام لم يستحل دمه في حال تطبيق هذه الأصول على أهل الصلاة والزكاة والصيام. إن المسلم يستغرب إذا تبين له أن هذا الكلام من سيد خوارج العصر في تأصيل مسألة الدماء هو جزء من كلام الإمام الشافعي. تأصيله وتقسيمه الذي أتى به فيما يتعلق بمسألة الدماء إنما هو من الأم للإمام الشافعي، ولكن شتان بين مراد الإمام الشافعي وبين مراد كلب النار. هذا إمام أهل السنة الشافعي طبق هذا التقسيم، هذا الكلام طبقه في دار الحرب، في دار الكفر الأصلية، وخوارج عصرنا طبقوه في قلب بلاد الإسلام. قال الإمام الشافعي: وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق أو بحسك أو بما يتحصن به، فلا بأس أن يرموا بالمنجنيق والعرادات والنيران والعقارب والحيات وكل ما يكرهون، وأن يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحدوهم فيه، وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكون، لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا عهد. هذا كلام الإمام الشافعي. نستخلص منه ما يلي: أن الشافعي رحمه الله تكلم عن صورة القتل بما يعم، القتل بما يعم، لأن خوارج العصر أخذوا هذه الجملة وهي القتل بما يعم وطبقوها على أهل القبلة في ديار الإسلام بعد أن سلبوا عن ديار الإسلام وصفها وقالوا ديار كفر وردة، ومن فيها أهل كفر وردة إذن ينطبق عليهم كلام الإمام الشافعي، فيكون القتل بما يعم، يعني من غير تمييز، ولو كان معهم النساء والأطفال والرهبان. يقولون فلا تبالوا، فما أفتى لهم مفتي الدماء مفتي لندن أبو قتادة الفلسطيني عليه من الله تعالى ما يستحق. الشافعي الإمام رحمه الله تكلم عن صورة القتل بما يعم، بما يعم الذين كانت من صوره في القديم. القتل بما يعم صوره في القديم: الإغراق والإحراق وإطلاق الحيات والعقارب والمنجنيق. وصورة القتل بما يعم عند قوارض عصرنا: الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة. الشافعي الإمام رحمه الله أنزل جواز القتل بما يعم في ديار الكفر فقط، ونبه الإمام الشافعي إلى وجود من لا يستحق القتل في ديار الحرب، وبالتالي فدماؤهم معصومة كالأطفال والشيوخ والنساء، فهؤلاء معصومة دماؤهم مع أن الدار دار حرب. وإنما علل الإمام الشافعي تجويز القتل بما يعم على الرغم من وجود دماء معصومة تقتل بسبب القتل بما يعم، لأن الدار دار كفر غير معصومة بإسلام. هذا عين كلام سيد فضل، لكن في حق أهل القبلة، فقد أباح القتل بما يعم لأتباعه لأن الدار دار كفر وحرب، وبالتالي غير معصومة بإسلام كما قرر أول الأمر. ثم قسم الساكتين في ديار الإسلام إلى أربعة أقسام، وهم: الكفار المرتدون، ويقصد بهم أهل القبلة. القسم الثاني: أهل الذمة الذين سقط عهد الأمان عنهم، لأن الذي أعطاهم الأمان كافر يريد الحاكم، إذا كان هو لا يجد من يؤمنه فكيف يؤمن غيره، لأنه أزال عنه وصف الإسلام فكفره. قال إذن بكفره يسقط عهد أمانه. القسم الثالث: مسلمون متميزون عن المرتدين، وهؤلاء يجوز قتلهم عند الضرورة. والرابع: مسلمون غير متميزين، يجوز قصدهم بالقتل لعدم تميزهم ولأن الدار دار كفر وحرب. وجه الشبه بين كلام الإمام الشافعي وكلام الخارجي المارق واضح جدا، وبهذا الطرح والبيان يتبين الفرق بين كلام أسد السنة في عصره وكلام كلب الخوارج في زماننا. فالشافعي أنزل كلامه على دار الكفر الأصلي، وكلب الخوارج أنزل كلامه على ديار الإسلام التي يصلح فيها بالأذان 5 مرات في اليوم والليلة. قال سيد فضل: إن مجهول الحال هو المتوقف في الحكم عليه، ولا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، ولا يحكم له إلا بظاهره يتبين أمره عند الحاجة. سيد فضل خارجي مارق برتبة مراوغ مخادع، ولذلك أصر على عدم استصحاب الأصل في وصف المجتمعات الإسلامية، لأن الأصل أنها مجتمعات إسلامية، هذا هو استصحاب الأصل، فأصر على عدم استصحاب الأصل في وصف المجتمعات الإسلامية. إن استصحاب الأصل في وصف سكان ديار الإسلام التي هي في عرفه دار كفر وردة وحرب يجعل سيد فضل أمام أمرين أحلاهما مر عنده. إذا قال الأصل فيهم الإسلام وقال إنهم مؤمنون، فقد تناقض مع الأصل الذي قرره، وبذلك يهدم قوله. فكيف تكون الديار ديار كفر وحرب وردة وأهلها مسلمون؟ هو متردد بين هذا الأمر وأمر آخر، وهو أن يترك التناقض ويسير على وتيرة في أصوله، فما دامت الدار دار كفر وحرب فالأصل في أهلها أنهم كفار مرتدون وحربيون حتى يثبت العكس. فإن قال بالقول الأول تناقضت أصوله الخارجية، وإن قال بالقول الثاني كشف عن سوءته الخارجية الحرورية، وهي أن التكفير لجميع أهل الديار من الركع السجود، وبالتالي تطير ورقة التوت التي يستر بها سوءته الخارجية خلف تقسيمات أفرزتها قريحته الحرورية. ثم شرح عبارته فقال: أما التوقف في الحكم عليه فلأن الشارع رتب الحكم بالإسلام أو الكفر على أسباب ظاهرة، وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم. ثم بين أسباب إسقاط الأصل عن أهل الديار المسلمة فقال: ومجهول الحال لا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، وذلك لسببين: أحدهما أن استصحاب الأصل حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها لا يعمل به في إثبات إسلام أو كفر إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يحكم به، كما في اللقيط والميت المجهول، وأما سكانها فهم خليط من المسلمين وغير المسلمين، فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام يتميز فيها المسلم عن غير المسلم، إلا أنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم. كلامه. والحمد لله أولا وآخرا على نطق سيد فضل بهذه التبريرات. فهذا النص وهو وصف أهل الإسلام بأنهم خليط، ونفس وصف فرقة من فرق الخوارج من أسلافه تسمى الضحاكية، فالضحاكية من الفرق المتقدمة يصفون أهل الإسلام وديارهم بأنهم دار خلط كما مرت الإشارة إليه. والآن لنتأمل قولين. الضحاكية يقولون عن أهل المجتمعات المسلمة، يقولون عنها إنها دار خلط، فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاما ونقف في من لم يعرف إسلامه. والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون إنها دار خليط. ما الفرق بين ضحاك عصرنا وضحاك العصور المتقدمة من الخوارج المتقدمين؟ الجواب: لا فرق، سوى زيادة في المبنى عند ضحاك القرن الحادي والعشرين تدل على زيادة في المعنى عنده. ثم يستمر في هذيانه الخالدي مبينا لماذا سلب وصف الإسلام من مسلمين إلى خليط، فقال: في أسباب عدم تميزهم واختلاطهم سببان: أحدهما عدم إلزام، يعني لماذا هم خليط؟ يقول: المسلمون الآن بسبب الحكم بالقوانين الوضعية في مجتمعاتهم صاروا خليطا، لا يتميز المسلم في المجتمعات الإسلامية من الكافر. لماذا؟ يقول: لسببين. السبب الأول عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين في الثياب والشعر لإسقاط العمل بعقد الذمة بموجب الدساتير والقوانين الوضعية التي ساوت بين السكان في الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة، وألغت مبدأ الهوية الدينية، ولبس الغيار مما يميز بين الناس في دار الإسلام، يعني كان لأهل الذمة سالفا ما يتميزون به في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ليس هناك ما يعرف بعقد الذمة ولا بأهل الذمة، وإنما هناك ما يعرف بالمواطنة، فتتساوى الحقوق والواجبات عند الجميع، وأما الهوية الدينية فمبعدة. فهذا يقول: المسلم لا يتميز من الكافر، لأن الكفار كانوا يتميزون بماذا؟ يتميزون بالغيار، ما يتعلق بالثياب والشعر، ولبس الغيار مما يميز بين الناس في دار الإسلام. فهذا سبب عنده بسبب هذا الذي ذكر صارت دار الإسلام دار خليط، فلا يحكم بأنها دار إسلام. السبب الثاني إقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريم الردة في القوانين الوضعية، فمع التميز في دار الإسلام يكون مجهول الحال الذي ليست عليه علامة تميزه، وغالبا مسلم لعدم إقرار المرتد بها ولتميز الذمي بالغيار. أما في هذه البلاد اليوم مع اختلاط المسلم بالكافر وعدم التميز، لم يبقى أصل منضبط يستصحب لمجهول الحال، ويكون الحكم عليه بإسلام أو كفر ضربا من التخرص والتخمين. أما التوقف في الحكم عليه فلأن الشارع رتب أسبابا ظاهرة وهذا لم يظهر منه شيء، فلا يثبت له حكم. يعني حتى لو كان هناك تميز بالغيار، يقول هؤلاء الذين صاروا فيما ينبغي أن يحكم به من المسلمين لتميز الآخرين بالغيار، هؤلاء الذين كانوا في القديم يوصفون بأنهم مسلمون لتميز غيرهم عنهم بالغيار، هؤلاء أنفسهم صاروا مرتدين لأنهم يوافقون على الكفر، ومن وافق على الكفر فهو كافر. هم يحيون في ديار تحكم بالأحكام الوضعية وهم يرضون بذلك، والحكم بالأحكام الوضعية كفر، وإذا هؤلاء رضوا عن الكفر، ومن رضي عن الكفر فهو كافر، إذن فهم كفار مرتدون. هكذا لم يبق مسلم. يقول أما التوقف في الحكم عليه فلأن الشارع رتب أسبابا ظاهرة وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم. يقصد بالحكم عليه مسلما أو كافرا، ويقصد بالأسباب الظاهرة أنه لم يره يصلي أو ينطق بالشهادتين أو يشهد له مسلم بالإسلام، وهي العلامات التي ذكرها آنفا. ثم أضاف معلم الخوارج الأكبر سيد فضل، أضاف أن أسباب الخلط عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين، وإقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريبهم بالردة في القوانين الوضعية. وفحوى كلامه أن أسباب تحول أهل القبلة من مسلمين عنده إلى خليط هو سقوط العمل بإلزام أهل الكتاب بالغيار الذي كان يميزهم عن المسلمين في العصور السابقة. السبب الثاني احتمال وجود مرتدين في المجتمعات الإسلامية التي لا تقيم حد الردة بسبب الحكم بالقوانين الوضعية. الرد على هذا الهذيان الحروري من أوجه أن أسباب الحيرة والاضطراب وهذه التقسيمات مثلثات ودوائر وأقسام مرتدين ومجهول حال وخليط، ليس هذا لأجل عدم لبس الغيار أو عدم وجود حكم الردة في القوانين الوضعية، وإنما السبب كله وبيت الداء هو رفع شعار أسلافه من الخوارج المتقدمين، وهو شعار الحاكمية في وجه حكام المسلمين فكفرهم. ثم ثنى بالطوائف، وتشمل الطوائف شرائح كبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم. ثم ثلث في كل من لا يكفر طوائف الحكم فكفرهم. فكانت النتيجة الطبيعية أن الأمة الإسلامية عند سيد فضل إما كفار مرتدون أو مجهول حال دماؤهم أرخص من التراب. وهذا الأصل والذي سار عليه أسلافه من الخوارج المتقدمين والناظر في غالب مؤلفات خوارج عصرنا يلاحظ أنهم حول الحاكمية يدندنون وبمائها يتناسلون وبأحكامها يكفرون ومن موائدها يعيشون ويقتاتون. إذا أسقط سيد فضل هذا الأصل هو تكفير الحاكم، فإن حيرته تتبدد ويزول الاضطراب من عقله وسوف ينام قرير العين، وعندئذ تعود كل الحقوق المغتصبة

رضي الله عنهما أسامة بن زيد، لكن الشريعة أسقطت هذه القرائن احتياطا، احتياطا للإسلام وأهله، وعصمة لدماء أهل القبلة وأعراضها، وغلبت مع تلك القرائن جانب الإسلام. إن سيد فضل لم يرفع رأسه للأصول والثوابت من الدين فضلا عن العمل بالقرائن، وسبب ذلك لوثة عقدية خارجية سببت له عاهة مستديمة في تفكيره. هذه العاهة هي التشوف للتكفير والتعطش لإراقة الدماء، وهي صفة ملازمة للأجداد والحفدة الذين صاروا على منهج التكفير، فكلمة كفر وكفرت والكفر أسهل شيء عند أسلافهم، وهو الذي عض عليه سيد خوارج العصر بالنواجذ حتى سفه علماء العصر، لأنهم يحذرون من الاقتراب من حمى التكفير، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال سيد فضل: عليه من الله ما يستحق، ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان شاع القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها. وإن وجد من يخالف هذا القول، وإن وجد من يسفه ويضلل من يقول بكفر الحكام، فقد وجد المخالف والمضلل والمستهزئ مع الأنبياء عليهم السلام، ولم يمنع وجودهم من قيام الحجة. ومن هذا تعلم أيضا، هذا كله من كلام هذا الضال الخارجي المارق سيد فضل، ومن هذا تعلم أيضا أنه لوجد في بعض البلدان من يضلل أنصار المرتدين من علماء السوء وغيرهم، فيوهمهم أن حاكمهم مسلم، وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأن المسلمين الخارجين على الحاكم خوارج وغير ذلك، أن هذا التضليل ليس عذرا يمنع من تكفير أنصار المرتدين مع إمكان بلوغ الحجة. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكلما ظهر الحق ظهر المجرم والمخالف والمضلل، وهذا كله لا يمنع من قيام الحجة كما قامت بالرسل مع وجود هؤلاء. إن سيد فضل خارجي جلد في تأصيلاته، فإنه يقفل جميع المنافذ التي تصول على أصوله، حيث يورد موانع التكفير على شكل إيرادات ثم يدفعها بإجابات، والسر في إيراد ما يسقط كلامه ثم الإجابة عليه وتحصين الأتباع ضد كل ما يصادم أصوله الحرورية وقواعده الخارجية، حتى لا يبقى في قلوب أتباعه ذرة شك بصحة أصول كفر الحكام وطوائفهم وصحة الأصول المترتبة على أصل أصوله هذا. ويحصن الأتباع ضد كل حجة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيقول لهم: سأتيكم من يورد عليكم هذا الإيراد ويأتي بالجواب، ويأتيكم من يورد عليكم هذا الإيراد ويأتي بجواب من عنده، فيغلق جميع المنافذ التي تصول على أصوله لكي يحصن الأتباع ضد الهدى، هدى الكتاب، وضد الرشاد الذي تأتي به نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يفسر لك تعصب أولئك وتحجر عقولهم، فالواحد من هؤلاء لا ينفذ إلى قلبه شعاع من النور، نور العلم بحال أبدا، قلوبهم غلف وعقولهم كأنما قدت من الصخر، لا يفهمون، هم أعداء الفهم، لا يحبونه ولا يتوسلون إليه بوسائله. الصواب عندهم ما لقنهم أئمتهم وشيوخهم، من زعماء الخوارج المعاصرين، والذي تربوا عليه هو الحق المطلق الذي لا باطل معه وهم يمتلكونه، فلا يمكن أن يوجد حق خارجه. فيحصن أتباعه بالإيرادات وبالإجابة عنه. ملخص هذا الإيراد الذي أورد بطريقة خفية ماكرة أنه يوجد في الأمة من لا يرى كفر الحكام، وبالتالي قد تكون هذه شبهة لطوائف الحكام في عدم تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، ثم يفند هذه الشبهة ويسقطها بكلام لا يصدر من عاقل، فضلا عن رجل قدمه الخوارج للشبيبة أنه عالم الأمة المرابط. ملخص رد أن وجود من لا يكفر الحكام من العلماء، وأنهم يتهمون من يكفرهم وأتباعهم بأنه من الخوارج، ليس حجة في عدم كفره أو كفر من يتابع الحكام، فقد قامت الحجة على المخالفين في زمن الرسل، ولم يعذرهم الرب عز وجل رغم وجود من يضللهم، أي يضلل الرسل من أعداء الرسل. يتضح من هذا الهوس الخارجي أن سيد فضل ساوى بين كفر منكر الوحدانية وإثبات الصاحبة والولد وكفر من يحكم بالقوانين الوضعية، فوضعهم في درجة واحدة من الوضوح والبيان، لأنه يقول الرسل والأنبياء دعوا أقوامهم إلى أي شيء؟ إلى توحيد الرب جل وعلا وإفراده بالعبادة ونفي الصاحبة والولد. يقول الرسل أتوا إلى أقوامهم بهذا الذي أرسلهم الله به، فانتصب لهم أقوام من الكفار ورموهم بالضلال وسفهوهم ولم يقبلوا كلامهم، ولم يعتد بتسفيه المسفهين ولا بتضليل المضللين، فقد قامت الحجة على أولئك الكافرين. يقول كذلك جاء أولئك الخوارج فبينوا أن الحكام قد ارتدوا وكفروا لما حكموا بالقوانين الوضعية، فيقوم العلماء وهؤلاء عنده كأولئك الكفار الذين سفهوا الأنبياء، فيقول هؤلاء العلماء الذين قاموا فقالوا إن هؤلاء الحكام ليسوا بكافرين، وأن المسألة فيها تفصيل، الحكم بما أنزل الله فيه تفصيل من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذا، ثم إنهم حكموا على من كفرهم بأنه من الخوارج. يقول هؤلاء الذين حكموا للحكام بأنهم من أهل الإسلام وحكموا على من كفرهم بأنهم من الخوارج، هؤلاء كالذين سفهوا الرسل، فإنهم مع تسفيههم للرسل قامت الحجة عليه، وكذلك الخوارج قامت حجتهم على الحكام وطوائفهم، وإن قام في وجوههم من سفههم ورد كلامهم. هذا كلام الرسل خولفوا في الوحدانية في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، خولفوا في بيان أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، فادعى أقوام له الصاحبة والولد، خولفوا في هذا. وأما هؤلاء فإنما خولفوا فيما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فيسوي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بالمخالفة للرسل في الوحدانية بإثبات الصاحبة والولد لله جل وعلا. ولكن هذا لا يستغرب، لأنه قد مر أنهم يرون أن بعثة الرسل لم تكن من أجل هذا، يعني ليس من أجل الوحدانية ولا الدعوة إلى الإفراد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، وإنما من أجل السلطة، من أجل الحاكمية. فالرسل إذا كانوا قد جاءوا بالحاكمية بإثبات السلطة لله جل وعلا لأنها قد استلبت، فحكم الملوك والسلاطين في الأرض بأحكامهم دون أحكام الله جل وعلا، كما يقول المودودي وسيد قطب وغيرهما من رؤوس الخوارج في هذا العصر، يقولون إذن الذي وقع من النزاع بين الرسل وأقوامهم هو بعينه الذي يقع بين المجاهدين يعني بين الخوارج في هذا العصر والحكام وطوائفهم وعموم مجتمعات المسلمين. فأولئك نازعوا في السلطة والحاكمية وهؤلاء ينازعون في السلطة والحاكمية، فما الفرق؟ كفر هؤلاء ككفر أولئك، والله المستعان. يتضح من هوسه الخارجي وعفنه الحروري أنه ساوى بين كفر منكر الوحدانية وإثبات الصاحبة والولد وكفر من يحكم بالقوانين الوضعية، فوضعهم في درجة واحدة من الوضوح والبيان. ساوى بين حجية كلام الأنبياء في الوحدانية والرسالات وحجية كلامه وكلام رفقائه في تكفير من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، وبما أن الحجة قامت ببعثة الرسل مع وجود المخالف، فكذلك الحج قامت على طوائف الحكام بكلام سيد فضل نفسه ورفقائه رغم وجود المخالف له من العلماء. هذا مجنون، هذا أحمق سفيه، كيف يجترئ على مثل هذا؟ بمعنى أوضح أن هذا الخارجي وضع كلام الأنبياء في الرسالات ووحدانية الله في الوضوح ككلامه وكلام أتباعه في كفر العمل بالقوانين الوضعية، ووضع كلام كبار أئمة أهل العلم في عصرنا المخالفين له بمنزلة المكذبين للرسل في الوحدانية والرسالات. هوس، هوس خارجي، تشوف للتكفير وتعطش للدماء. وبما أن الحجة قامت ببعثة الرسل مع وجود المكذب لهم، فكذلك قامت الحجة على طوائف الحكام بكلام سيد فضل ورفاقه من الخوارج المارقين. لوضع مسائل الوحدانية ونفي الصاحبة والولد، وهي مما يعلم من دين الله بالضرورة، إن وضع هذه المسائل في بوتقة واحدة مع مسائل وقضايا الحكم بغير ما أنزل الله لهو من أعظم الحيف وأكبر الظلم. إن أهل العلم متفقون من حيث الجملة، وخاصة في المسائل التي تخفى دقائقها على العالم المجتهد فضلا عن العامي. وفي حديث الشاك في قدرة الله قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته، إذا ذري ترابه بعد موته وحرقه، وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر الله له بذلك. نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن من شك في قدرة الله على الإعادة فقد كفر، ومع ذلك عذر بالجهل، لأن دلائل وحدانية الله ونفي الصاحبة والولد والشريك وإثبات الرسالات مسائل مما يعلم من دين الله بالضرورة، وأطبقت عليها جميع الشرائع السماوية، فكيف يساوى بينها وبين مسائل الحكم بغير ما أنزل الله؟ فهذا جواب إيراد هذا الكلب الخارجي الحروري المارق. ثم أورد سيد فضل في موضع آخر قول رفيق دربه: طلعت فؤاد قاسم. أورد قوله: ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفته. فقال سيد فضل عقب إيراد ما أورده من قول رفيق دربه: وهذا التفريق أيضا ما أنزل الله به من سلطان، فإن التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم أردف قائلا: فدليل كفر أنصار المرتدين وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أنصار المرتدين وغنم أموالهم وسبي نسائهم وأن قتلاهم في النار ولم يفرقوا بين تابع ومتبوع، وهذا إجماع صحيح من جهة النقل، قطعي من جهة الدلالة، إذ لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، ويلزم المؤلف يقصد رفيق دربه في الخروج وفي الحرورية طلعت قاسم، يلزم المؤلف طلعت قاسم في تركه لهذا الإجماع ما ذكرته من قبل، إن كان قد ترك ما علمه به أو ما عدم علمه به، وكان الأحرى به أن يجتهد في البحث عن أقوال السلف في هذه المسألة ويتبعها حتى لا يقع في مخالفة السنة والجماعة. الرد على هذا من أول أن سيد فضل أسقط السابقين واللاحقين إما بالتجهيل وإما بالتكفير حتى ينفرد بالمرجعية العلمية لحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فهذا الذي كفره هو رفيق دربه، وهو مرجعية علمية لأتباعه، وهو أحد قيادات الجماعة الإسلامية بمصر التي كانت تحمل فكر الخوارج كما مر في بيان المرحلة الثانية. الوجه الثاني، لم تكن أحكام النوازل يوما ما أصلا في الفتوى حتى يقاس عليه، فكل نازلة أو حادثة لها خصوصياتها التي يستحيل القياس عليها إلا من باب التخرص والظنون ونوع من الرجم بالغيب، فكيف بمن يجعلها أصلا يستبيح فيها دماء الأمة؟ نعم، قد يستأنس بها من يملك آلية الاجتهاد، ولكن بعد استدلالات بأدلة تفصيلية أو إجمالية بحيث لا تكون النازلة أصلا في الفتوى ويمكن الاستغناء عنها. هذا للمجتهد الذي يملك آلية الاجتهاد، أما مجاهيل الاسم والعلم فهم ليسوا من المجتهدين في قلامة ظفر. الوجه الثالث، أن النازلة لها خصوصيتها والفتوى فيها لها الخصوصية نفسها، فالقياس عليها ضرب من القفز على النتائج ونوع من الرجم بالغيب، فليست معطيات كل واقعة متشابهة في التفاصيل والأفراد، فما أفتى به شيخ الإسلام عن التتاري في زمانه يصلح للحالات التي تشابه زمانه من كل وجه، ولا يمكن الاتكاء على فتوى شيخ الإسلام في نازلة التتار في كل تفاصيل الحوادث أو النوازل التي تلم بنا، فكيف بمن يجعل مثل هذه الفتاوى مستندا في استباحة الدماء والتكفير؟ إن الاعتماد على فتاوى النوازل دليل على إفلاسه وأن بضاعته في العلم خاوية. الوجه الرابع، أن الإجماع على كفر أتباع المرتدين إنما هو إجماع خير جيل أشرقت عليه الشمس، أعلام الدجى ومصابيح الهدى، أما إجماع سيد وخوارج العصر على كفر أتباع الحكام اليوم فإنما هو إجماع أعلام الخوارج وخفافيش الحرورية، فالردة لها حكم شرعي، ولا يكون تابع المرتد مرتدا على وجه الإطلاق، فقد يكون مكرها ونحوه، ولكن قتال المرتدين واجب شرعي قام به الصحابة، ولم يقاتل الصحابة إلا مرتدين أو مانعي زكاة، وقتالهم بأمر الإمام الأكبر الصديق رضي الله عنه، فإن رأى الإمام جماعة تشق العصا وتخرج عن الطاعة جاز إعادتهم للصف ولو بالقتال. أما خوارج العصر فإنهم كفروا بما ليس بمكفر، وجعلوا أنفسهم ولاة الأمة والمكلفين بإعادتها للصواب بوسيلة واحدة وهي القتل والقتال، فالتشوف الشديد للتكفير والتعطش الشديد لسفك الدماء دفع بخوارج عصرنا إلى تكفير الحكام وطوائفهم اعتمادا على نوعين من الأدلة، الاستدلال بالآيات القرآنية الواردة في حق أكثر أهل الأرض من الملاحدة والمشركين، وإنزالها بحق المصلين من الركع السجود. الثاني من النوعين من أنواع الأدلة الاستدلال بأحكام النوازل على مسائل عصرنا، ومن أشهر تلك النوازل قتال الصحابة للمرتدين وحادثة التتار، وفتوى علماء المالكية بتكفير خطباء الدولة العبيدية. ومعلوم أن كلا الطائفتين التتاري والعبيدية عندهم من الزندقة والإلحاد ما لا يقاس به على أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود، ومنهم من يرجح دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. وقال السيوطي: واستقل جنكيز خان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية. هذه أحوال التتار عند من عاصرهم وعرفهم. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين. وقول سيد فضل: ويلزم المؤلف عنا به صاحب الرسالة الليمانية، ويلزم المؤلف لأنه كفر الحكام وتوقف في طوائفهم، ويؤخذ عليه ما يلي: أنه جعل ادعاء النبوة ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله في منزلة واحدة في البيان والوضوح، وبما أن أتباع مسيلمة كفروا بمتابعته، فكذلك أتباع الحكام كفروا بمتابعتهم الحكام. وحيث إن صاحب الرسالة الليمانية طلعت قاسم خالف الإجماع القطعي، ومخالف الإجماع كافر، فالنتيجة أن سيد فضل كفر رفيق دربه، ويؤخذ عليه أنه ترتب على هذا التكفير تكفير سيد لنفسه. ووجه ذلك أن سيد فضل كفر طلعت قاسم ولم يعذره بالجهل، لأنه خالف إجماع الصحابة. وبموجب هذه القاعدة كل من يخالف إجماع الصحابة فهو كافر عند سيد فضل. وقد نقل سيد إجماع الصحابة على العذر بالجهل، فعدم عذره بالجهل لرفيق دربه يستلزم مخالفة سيد لإجماع الصحابة، والذي يخالف إجماع الصحابة كافر، فيكون ماذا؟ هؤلاء الغلاة يكفرون كل أحد، حتى إذا لم يبقى أحد نظر الواحد منهم في المرآة وكفر من يراه. الصورة الآن كالتالي: أن سيد فضل خالف إجماع الصحابة في مسألة العذر بالجهل، وخالف طلعت إجماع الصحابة في عدم تكفير المرتدين، فكلاهما على حسب القواعد وقع في الكفر. ويقال لسيد فضل ما قاله هو لرفيق دربه طلعت قاسم: ويلزم المؤلف، ضع هنا سيد فضل بدلا من طلعت، ويلزم المؤلف في تركه لهذا الإجماع خروجه من الملة إن كان قد تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به. ونحن نجزم يقينا أنه علم بإجماع الصحابة في مسألة العذر بالجهل، لأنه نقل ذلك في الكتاب نفسه. وأما رفيق دربه فربما خفي عليه إجماع الصحابة في كفر أتباع المرتدين. إن الحكم العادل في سيد فضل أنه يجب عليه أن يغتسل على قول من يوجب الاغتسال لمن يدخل في الإسلام، أو يعود إليه بعد ردته مع النطق بالشهادتين، هذا على حسب قواعده. لكن لينم سيد الخوارج قرير العين هنا، ففي الأصل لا يوافقه مسلم على قواعده التكفيرية، لكن هذا من باب تبكيت الخصم الحروري الخارجي المعاند وإلقامه حجرا عليه من الله ما يستحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إن الإجماع الذي يكفر من يخالفه حصره العلماء الراسخون في دوائر محصورة جدا، فليس لكل أحد أن ينقل إجماعا ما ثم يكفر من يخالفه. قال ابن دقيق العين: المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به، تأمل قوله، لمخالفته التواتر. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والضلال، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يهدينا والعصاة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.